طيب، وهذا من الجمود أيضا. ابن حزم يقول إذا بال خارج ثم سار إلى بال في طرف البئر فسال البول إليه لنفسه فيجوز، ليس محرما. وكذلك إذا بال في إناء ثم صبه في البئر أو في البركة أو ما أشبه ذلك فلا فيجوز، يجوز عنه. وأعظم من ذلك جواز التغوط، لأن النهي جاء في هذه من المضحكات. جواز التغوط ذكرناه في المسألة بعدها، التغوط في الماء الدائم هذا من القبائح عن داود الظاهري وابن حزم، حتى داود وابن حزم تبعوا على ذلك. فهذا أيضا من المحرمات، سواء بال بمجاورة بال في إناء ثم صب. نقرأ كلام النووي، قال: والتغوط في الماء كالبول فيه وأقبح، كالبول فيه وأقبح. وكذلك إذا بال في إناء ثم صبه في الماء، وكذلك إذا بال بقرب النهر بحيث يجري إليه البول، فكله مذموم قبيح منهي عنه على التفصيل المذكور. ولم يخالف في هذا أحد من العلماء إلا ما حكي عن داود بن علي الظاهري أن النهي مختص ببول الإنسان بنفسه، وأن الغائط ليس كالبول. وكذا إذا بال في إناء ثم صبه في الماء أو بال بقرب الماء، وهذا الذي ذهب إليه خلاف إجماع العلماء، وهو أقبح ما نقل عنه في الجمود على الظاهر والله أعلم. قلت: وقد تابع داود على قوله صاحبه ابن حزم الظاهري، وهو قول ضعيف جدا بل باطل، قول باطل هم.